بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فمع الحديث 15 من أحاديث 40 النووية عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة. قلنا قبل ذلك إن جامع الآداب في 4 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث تجمع الآداب في الإسلام. حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث الذي معنا ووصية النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال للرجل: لا تغضب. والحديث الذي معنا يرويه لنا الإمام الصحابي الجليل سيدنا أبو هريرة، ولقد سبقت الكلام عنه رضي الله عنه وأرضاه. ومعظم الأحاديث السابقة تكلمت عن أصول الإسلام وعن أصول الإيمان، وهذا الحديث يكلمنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن مكارم الأخلاق. والعجيب أن الإسلام يقوم على هذه الأشياء، وأن العبادات جميعها ملخصها مكارم الأخلاق. يقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هذا هو البر في القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف البر فيقول: البر حسن الخلق. إذن كل هذه الأشياء عبارة عن ثمرات أو عبارة عن أصول، وحسن الخلق هي الثمرة المرجوة من هذه الأشياء كلها. الإنسان الذي يصلي أو يزكي أو يؤمن من غير أخلاق إيمانه ناقص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني إن كنت مؤمنا حقا بالله مصدقا به سبحانه وتعالى، مصدقا بأن هناك يوم آخر، وهذا هو علم الغيب أو الإيمان بالغيب. إن كنت هكذا مؤمن بالله وباليوم الآخر فافعل هذه الأشياء. أول هذه الأشياء يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الكلام إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شر صريح وإما أن يكون لغو، يعني كلام لا فائدة فيه، يعني كلام عادي. قول الخير يؤجر الإنسان عليه المسلم، وقول الشر يأثم عليه المسلم، وقول اللغو الأولى عدم قوله، والأسلم إن لم تستطع أن تقول الخير الأسلم لك أن تسكت، وكما قالوا إن كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب. وسيدنا الإمام الشافعي يقول رأيت سكوتي متجرا فلزمته، إذا لم أجد ربحا فلست بخاسري، يعني أنا لو لم أجد مكسب في السكوت ففي النهاية لن أخسر شيء. لذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يخاطب لسانه أيها اللسان قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. قل خيرا تغنم، لو الإنسان قال خير يغنم الحسنات، ولو سكت يسلم، على الأقل يسلم من السيئات، إن لم يأخذ الحسنات يسلم من السيئات. ولكن السكوت له وقته والكلام له وقته، يعني لو إنسان بسكوته يضيع حق لا يجوز له السكوت، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. ولكن قد يكون إنسان بكلامه يضيع الحق، قال بعضهم إن كان الساكت عن الحق شيطان أخرس فإن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. لو احنا بنقول إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ففي المقابل المتكلم بالباطل كأنه شيطان ناطق. لذلك جاءت الأحاديث وجاءت الآيات من قبل ذلك تؤكد على أهمية وخطر اللسان، والله عز وجل وجهنا أن نقول خيرا لكل الناس، وقولوا للناس حسنا، جميع الناس. وسيدنا معاذ لما استفهم من النبي عليه الصلاة والسلام أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن مسألة اللسان هذه مسألة خطيرة جدا. قلنا من قبل إن أخطر عضوين في الإنسان القلب، في الإنسان أخطر عضوين القلب واللسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لازم الإيمان بالله ومن لوازم الإيمان باليوم الآخر أن تقول الخير أو أن تصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل، يقل هذا هذه اللام فليقل يسميها العلماء لام الأمر، فليقل خيرا أو ليصمت، يعني إن لم يستطع أن يقول الخير يسكت أحسن له. قال بعضهم قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. الإنسان لما يسكت يصون عرضه ويصون نفسه. وكانت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم معدودة، يقول بعض الصحابة لو أردنا أن نعد له الكلمات لفعلنا من قلتها صلى الله عليه وسلم. يا يقول رسول الله في هذا الحديث: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهذا خلق آخر من خلق المسلم، أن يكرم الجار، والجار له حقوق عليك بينها القرآن ووضحها النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن يقول لك: والجار ذي القربة، والجار الجنب، والصاحب الجنب، كل هؤلاء أحسن إليهم بنص القرآن. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إحسانا ومن تاني؟ وبذي القربة واليتامى والمساكين والجار ذي القربة. إذن أحسن إلى الجار القريب والجار حتى غير القريب، كما قال بعضهم: الجار المسلم القريب له عليك 3 حقوق: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق الجوار. والجار المسلم حتى وإن لم يكن من عائلتك، حتى وإن لم يكن قريب لك، له عليك حقان: حق الإسلام وحق الجوار. حتى الجار غير المسلم له حق الجوار عليك، حتى وإن كان غير مسلم له حق الجوار عليك. ولقد جاور النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، جاوره اليهود، وكان رسول الله خير جار صلى الله عليه وسلم، بل قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من لوازم الإيمان في هذا الحديث أيضا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف هذا من خلق المسلم صاحب المروءة، لأن الإنسان حتى العرب قديما حتى قبل الإسلام كانوا يكرمون الضيفان، وكانوا يعظمون أمر الضيف أيما تعظيم، لأن هذا يدل على أصالة وكرم وطيبة معدن هذا المكرم للضيف. قلنا إن العرب قديما كانوا يعني يعظمون أمر الضيف، ومعلوم لدينا سيدنا إبراهيم عليه السلام لما زارته الملائكة ولم يكن يعلم أنهم ملائكة، كانوا 2 أو 3 على الأكثر، فذبح لهم عجل عليه السلام، عجل لثلاث أفراد. طبعا تكرم الضيف بما استطعت، مش معنى كده ان احنا بنقول لك تصرف كل شيء على الضيف، ولكن بما استطعت، ولكن تبالغ في اكرام الضيف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه اعرابي ضيف وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عند زوجاته: هل عندكم ما نكرم به الضيف؟ فاخبروه انه ليس عندهم شيء. بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت تمر عليه ليالي ليس عنده طعام، لم يكن فقيرا عليه الصلاة والسلام، ولكن الدنيا لم تكن في قلبه، لم يجمع المال عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه فترات كان المال ملء ما بين جبلين، تصدق به جميعه عليه الصلاة والسلام، تصدق به جميعا، ولكن كانت تمر عليه لزهده عليه الصلاة والسلام وعفته. النبي مات ودرعه مرهون عند يهودي، ولعفته وزهده لم يكن عنده في ليلة من الليالي أو في ليالي كثيرة لم يكن عنده طعام، فقال لأصحابه: من منكم يكرم ضيف رسول الله وله الجنة؟ طبعا مش من العشوة اللي هيعشها له هياخذ الجنة، ولكن من إكرامه ومن خلقه، وهذا الخلق العظيم إكرام الضيف. فإكرام الضيف هذا أمر لا يستهان به. بعض العلماء يقول إكرام الضيف في القرى واجب، إن القرية الإنسان الضيف مش يلاقي حتى يقعد فيها ولا يأكل ولا يشرب فيها، لكن في المدن مستحب. هذا قول السادة الشافعية وبعض المالكية، ولكن جمهور العلماء على وجوب إكرام الضيف أينما كان، وحيثما كان، لأن إكرام الضيف هذه الصفة ينبغي أن تكون في ذات الإنسان. الكرم هذا صفة في ذات الإنسان، والبخل والعياذ بالله أيضا قد يكون صفة أيضا في ذات الإنسان. الدين جاء ليهذب هذه الأخلاق لا ليؤصل لها، يعني الأخلاق كانت موجودة قديما ولكن الدين جاء ليهذبها. النبي عليه الصلاة والسلام لخص جميع الرسالة في قوله إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، في رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذا الحديث حديث جليل عظيم يحثنا على حسن الخلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث هذا الحديث 15 يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.